إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالاستعارة من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حذف أحد طرفيه، فعلاقتها المشابهة دائما، وهي قسمان: تصريحية، وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، ومكنية، وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. قال أبو الطيب: يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة، وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. فشبه الممدوح بالبحر بجامع العطاء، والجامع في الاستعارة هو ما يعبر عنه في التشبيه بوجه الشبه. فشبه الممدوح بجامع العطاء بالبحر، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو البحر للمشبه وهو الممدوح على سبيل الاستعارة التصريحية. والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي هي قوله: فأقبل يمشي في البساط، فإن البحر لا يقبل ماشيا في البساط، فهذه القرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ووصف أعرابي أخا له فقال: كان أخي يقري العين جمالا والأذن بيانا. والقراء هو إكرام الضيف، وإطعامه هو ما يقدم للضيف من إكرام. فشبه إمتاع العين بالجمال، وإمتاع الأذن بالبيان بقراء الضيف، ثم اشتق من القراء يقري، يقري العين ويقري الأذن، فاشتق من القراء يقري بمعنى يمتع على سبيل الاستعارة التصريحية. والقرينة جمالا وبيانا، لأنه من المعلوم أن العين لا يمكن أن يكون قراها من الجمال والقرى في الأصل، إنما هو من الطعام. وكذلك البيان لا يكون قرى، يقدم للضيف إكراما كطعام. فقوله جمالا وبيانا مانع من إرادة المعنى الأصلي. في قول المتنبي في مدح سيف الدولة: أم إلى البدر يرتقي، شبه الممدوح بالبدر بجامع الرفعة، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو البدر للمشبه وهو سيف الدولة على سبيل الاستعارة التصريحية. والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي قوله: فأقبل يمشي في البساط، فإن البدر لا يقبل ماشيا في البساط. قول الله تبارك وتعالى على لسان زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، شبه الرأس بالوقود، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اشتعل على سبيل الاستعارة المكنية. والقرينة إثبات الاشتعال للرأس. وأما قول الأعرابي في المدح: فلان يرمي بطرفه حيث أشار الكرم، الطرف البصر، فشبه الكرم بإنسان ثم حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو أشار على سبيل الاستعارة المكنية. والقرينة إثبات الإشارة للكرم، فإن الكرم لا يشير، وإنما شبه بالإنسان ثم حذف المشبه به ودل عليه بشيء من لوازمه وهي الإشارة في هذا الكلام. فالاستعارة من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حذف أحد طرفيه، فعلاقة الاستعارة المشابهة دائمة، وهي على قسمين: على حسب ذكر المشبه به، وعلى حسب حذفه. فإذا صرح في الاستعارة بلفظ المشبه به فهي استعارة تصريحية، وإذا حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه فالاستعارة مكنية. أجري الاستعارة المكنية التي يحلف فيها المشبه به ويؤتى بشيء من لوازمه، أجري الاستعارة المكنية التي تذكر فيما يلي: مدح أعرابي رجلا فقال: تطلعت عيون الفضل لك وأصغت آذان المجد إليك. شبه الفضل بإنسان ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو العيون. تطلعت عيون الفضل، الفضل لا عيون له، وإنما شبه الفضل بإنسان ثم حذف المشبه به وهو الإنسان وجيء بشيء من لوازمه وهي العيون على سبيل الاستعارة المكنية. فالاستعارة المكنية يحذف فيها المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه. فهنا عندما تقول عيون الفضل، الفضل لا عيون له، وإنما تكون على هذا قد شبهت الفضل بإنسان له عيون ثم حذفت المشبه به وهو الإنسان ورمزت إليه بشيء من لوازمه وهي العيون. ثم إنك عندما تقول بإثبات العيون للفضل تكون قد أتيت بقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لأن الفضل لا عيون له، فإثبات العيون للفضل قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فهذه استعارة مكنية. كذلك عندما تقول أصغت آذان المجد إليك، المجد لا آذان له، فعندما تقول آذان المجد تكون قد شبهت المجد بإنسان له آذان وحذفت الإنسان وهو المشبه به وأتيت بشيء من لوازمه وهي الآذان على سبيل الاستعارة المكنية. ما القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي؟ إثبات الآذان للمجد، فإن المجد لا آذان له. مدح آخر قوما بالشجاعة فقال: أقسمت سيوفهم ألا تضيع حقا له. فشبهت السيوف برجال، لأن السيوف لا تقسم، وإنما شبه السيوف بالرجال وحذف المشبه به وهو الرجال ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو القسم. أقسمت السيوف لا تقسم، فشبه في قوله أقسمت سيوفهم، شبه السيوف بالرجال الذين يقسمون وحذف المشبه به وهو الرجال وأتى بشيء من لوازمه وهو القسم. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هي إثبات الإقسام للسيوف، فإن السيوف لا تقسم. قال السري الرفاء: مواطن لم يسحب بها الغي ذيله، وكم للعوالي بينها من مساحب. العوالي جمع عالية وهي الرماح. يقول: إن هذه الأماكن طاهرة من أدران الغواية، وإنها لمنازل شجعان طالما جرت فيها الرماح. مواطن لم يسحب بها الغي ذيله، وكم للعوالي بينها من مساحب. عندما تقول يسحب الغي ذيله تكون قد شبهت الغي بإنسان وحذفت المشبه به وهو الإنسان وأتيت بشيء من لوازمه وهو سحب الذيل، فالاستعارة مكنية. ما القرينة التي منعت من إرادة المعنى الأصلي؟ إثبات سحب الذيل للغي، فهذا يمنع من إرادة المعنى الأصلي. عين التصريحية والمكنية من الاستعارات الآتية مع بيان السبب. قال دعبل الخزاعي: وكان دعبل شاعرا هجاء، ولد بالكوفة وأقام ببغداد، وشعره جيد، وقد أولع بالهجو والحط من أقدار الناس، فهجى الخلفاء ومن دونهم، وتوفي سنة 46 و200. قال دعبل: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. سلم أي يا سلمى، لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. قوله يا سلم والأصل يا سلمى ترخيم، والترخيم هو حذف آخر المنادى، كما قال ابن مالك في الخلاصة: ترخيما احذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادا. لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب، هل يضحك المشيب؟ ضحك المشيب برأسه فبكى، فشبه المشيبة هنا بالإنسان الذي يضحك، وحذف المشبه به وهو الإنسان، وأتى بشيء من لوازمه وهو الضحك. إذن هذه استعارة مكنية. لماذا قلت إنها استعارة مكنية؟ لأن المشبه به محذوف، فالاستعارة التصريحية هي التي يصرح فيها بالمشبه به، وأما الاستعارة المكنية فهي التي يحذف فيها المشبه به ويؤتى بشيء من لوازمه. ذم أعرابي قوما فقال: أولئك قوم يصومون عن المعروف ويفطرون على الفحشاء. أسأل الله العافية. يصومون عن المعروف، صرحها هنا بلفظ المشبه به، لأنه شبه الامتناع عن عمل المعروف بالصوم وصرح به، قال يصومون، يصومون عن المعروف، فشبه الامتناع عن عمل المعروف بالصوم، فإذا هي استعارة تصريحية لأنه صرح بالمشبه به. ويفطرون على الفحشاء، صرح فيها أيضا بلفظ المشبه به، لأنه شبه اقتراف الآثام بالإفطار، فهي استعارة تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به. ذم آخر رجلا فقال: إنه سمين المال مهزول المعروف. سمين المال مهزول المعروف، هذه استعارة مكنية، لأنه شبه المال بالحيوان وحذف الحيوان وأتى بشيء من لوازمه وهو السمن، فالمشبه به محذوف. قل سمين المال، هل المال يسمن؟ هل يهزل المال؟ وإنما الذي يسمن ويهزل هو الحيوان، فإذا شبه المال بالحيوان وحذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو السمن، فحينئذ يقال هذه استعارة مكنية. كذلك في قوله مهزول المعروف تجري هذه الاستعارة كتلك، لأنه شبه ها هنا ما عنده من المعروف بالحيوان، ثم حذف المشبه به وهو الحيوان وأتى بشيء من لوازمه وهو الهزال، قال مهزول المعروف. قال البحتري يرثي المتوكل، والمتوكل رحمه الله والخليفة العباسي بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الواثق 232، وكان جوادا محبا للعمران، نقل مقر الخلافة من بغداد إلى دمشق، وقتل غيلة رحمه الله 47، وهو الذي رفع المحنة بالامتحان بخلق القرآن، وأكرم الإمام أحمد وأهل السنة فرحمه الله تعالى كفاء ما قدم للسنة وأهلها. قال البحتري يرثي المتوكل: وقد قتل غيلة فما قاتلت عنه المنايا جنوده، ولا دافعت أملاكه وذخائره. يقول: إن جيشه لم ينفعه حين هجم عليه الأعداء في قصره، فلم يقاتل جيشه دونه، وإن أملاكه وأمواله لم تغن عنه شيئا، فما قاتلت عنه المنايا جنوده، يعني ما قاتلت جنوده المنايا دفاعا عنه، فما قاتلت عنه المنايا جنوده، ولا دافعت أملاكه وذخائره. قاتلت عنه المنايا جنوده، شبه المنايا بالأعداء، يقول: فما قاتلت عنه المنايا جنوده، شبه المنايا بالأعداء، شبه المنايا بالأعداء، ثم حذف المشبه به وهو الأعداء، وأتى بذكر المنايا على سبيل الاستعارة المكنية. وقوله: ولا دافعت أملاكه وذخائره، الجنود المحذوفة التي شبهت بها الأملاك، ولا دافعت أملاكه وذخائره، لأن الأملاك لا تدافع وكذلك الذخائر لا تدافع، وإنما الذي يدافع الجنود، فالجنود المحذوفة التي شبهت بها الأملاك محذوفة، فحذف المشبه به على سبيل الاستعارة المتنية. قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وإذا العناية لاحظتك عيونها، فشبه العناية بإنسان له عيون، وحذف المشبه به وهو الإنسان، وأتى بشيء من لوازمه وهي العيون على سبيل الاستعارة المكنية. قال أبو العتاهية يهنئ المهدي بالخلافة: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، فشبه الخلافة بالغادة الممتنعة على خطابها، ولكنها أتت تجرر أذيالها تيها وخيلاء لكي تكون بين يديه. فشبه الخلافة بالغادة الحسناء، وحذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو أتته تجرر أذيالها، فإن هذا لا يكون من الخلافة، فهذا دليل على أنه لم يرد المعنى الأصلي، أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها. فإذا هذه استعارة مكنية. لماذا هي مكنية؟ لأنه حذف المشبه به. الاستعارة فيها بلاغة وفيها جمال، وتستطيع أنت أن تجريها في كلامك، في خطابتك، وفي كتابتك، وفي دعوتك، ولها بلاغتها ولها وقعها في النفوس. فإذا كان الإنسان عارفا بمقدارها، محيطا بأركانها، مدركا لسحر جمال بلاغتها، فإنه يمكن أن يكون مستعملا لها في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، في كلامه، في خطابه، في كتابته. ويمكن أن تجري تلك الاستعارة إذا ما أردت أن تعلم ما هي وما نوعها، ويمكن أن تأتي أنت تمرينا باستعارات من كلمات. ضع الأسماء الآتية في جمل بحيث يكون كل منها استعارة تصريحية مرة ومتنية أخرى، فأنت هنا بخير النظرين: إما أن تحذف المشبه به وتأتي بما هو من لوازمه فتكون الاستعارة مكنية، وإما أن تصرح بالمشبه به. وقد مر كيف تأتي بالاستعارة، فتأتي بتشبيه تام من مشبه ومشبه به ووجه شبه وأداء، ثم تحذف وجه الشبه، ثم بعد ذلك تحذف الأداء، فيصير التشبيه حينئذ تشبيها بليغا، وهو ما حذف منه الأداة ووجه الشبه، ويبقى معك طرفا التشبيه. إذا حذفت المشبه وصرحت بالمشبه به، لأن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، إما المشبه وإما المشبه به، فأنت عندما تريد أن تأتي بالاستعارة فهذه سبيلك، تأتي بتشبيه تام ثم تحذف وجه الشبه ثم تحذف الأداة. إن أردت أن تأتي بالاستعارة تصريحية فأبقي المشبه به، وإذا أردت أن تأتي بها متنية فاحذف المشبه به وأتي بشيء من لوازم. فلنجربها. كلمة الشمس تقول: خطرت الشمس في البهو فاختفت النجوم، خطرت الشمس في البهو فاختفت النجوم. تقول: الفتاة جاءت تخطر في مشيها مشرقة كالشمس في جلالها. هذا تشبيه تام، فنحذف وجه الشبه ونحذف الأداة. تقول: الفتاة الشمس، أو الفتاة شمس، الفتاة شمس، فمشبه ومشبه به، فهذا تشبيه بليغ. احذف الفتاة وأتي بما يمنع من إرادة المعنى الأصلي، فتقول: خطرت الشمس، وأنت تقصد من؟ الفتاة. تقول: خطرت الفتاة كالشمس في البهو في جلالها فاختفت النجوم. فعندما تقول خطرت الشمس في البهو فاختفت النجوم، أين المشبه؟ محذوف، وإلا ما كانت استعارة، لأن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فأنت هنا حذفت مالا؟ المشبه. تقول: الفتاة خطرت كالشمس في البهو فاختفت النجوم. نحذف الأداة وجه الشبه ثم نقول: الفتاة شمس، ثم نحذف الفتاة وهو المشبه ونقول: خطرت الشمس، خطرت الشمس في البهو فاختفت النجوم. هذه استعارة تصريحية، لأننا صرحنا فيها بلفظ المشبه به وهو الشمس، وأتينا بكلمة خطرت في البهو للدلالة على إرادة المعنى الذي نقلنا المعنى إليه واستعرنا المعنى له. فكلمة خطرت في البهو يعني مشت في البهو مدلة يمنع من إرادة المعنى الأصلي، لأن الشمس لا تطلع في البهو، فتقول خطرت الشمس في البهو فاختفت النجوم، هذه استعارة تصريحية. لماذا هي تصريحية؟ لأننا صرحنا فيها بالمشبه به. البزوغ للشمس، تقول بزغت الشمس، فإذا قلت بزغت الفتاة، بزغت الفتاة، فأنت حذفت ماذا؟ المشبه به وهو الشمس. أنت تقول في الأصل بزغت الفتاة كالشمس في سنائها، بزغت الفتاة كالشمس في سنائها. احدث من أجل أن تكون استعارة متنية، احدث الأداة ووجه الشبه والمشبه به وهو الشمس. في الاستعارة التصريحية صرحنا بالشمس فقلنا خطرت الشمس، والأصل خطرت الفتاة كالشمس في البهو فاختفت النجوم، فحذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به، وأتينا بما يمنع وهي القرينة من إرادة المعنى الأصلي وهو خطرت في البهو. خطرت مشت، الشمس لا تمشي، فإذا هذه استعارة تصريحية. وأما المتنية فأن تقول بزغت الفتاة، والبزوغ إنما هو للشمس في الأصل، فتقول بزغت الفتاة كالشمس في سنائها. ثم حذفنا وجه الشبه وحذفنا الأداة، ثم حذفنا أيضا المشبه به. وكلمة بزغت هنا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لأن البزوغ إنما يكون للشمس لا للفتاة، فهذه استعارة مكنية. لفظ البلبل إيتي به في استعارة تصريحية، تقول أنشد البلبل قصيدة من قصائد أبي الطيب، أنشد البلبل قصيدة من قصائد أبي الطيب، هل ينشد البلبل القصائد؟ فأنت إنما أردت تشبيه الإنسان بالبلبل، وحذفت الإنسان وجئت بشيء من لوازمه وهو إنشاد القصائد، فهذا لا يكون من البلبل، وصرحت بالمشبه به وهو البلبل على سبيل الاستعارة التصريحية. البلبل يغرد، فعندما تقول غرد الحادي فأطربنا، فتكون قد شبهت الحادي بالبلبل وحلفت المشبه به وهو البلبل، وجئت بشيء من لوازمه وهو التغريد على سبيل الاستعارة المكنية. لما هي مكنية؟ لأننا حلفنا منها المشبه به. البحر إيت بها في استعارة تصريحية، تقول حادثت بحرا بهرني بحسن بيانه، أو سألت بحرا فبهرني بجمال علمه أو بغزارة علمه، فتكون قد شبهت العالم أو البليغ من الناس بالبحر وحذفت المشبه وصرحت بلفظ المشبه به، لأنك إنما شبهته بالبحر وجئت بلفظ البحر، فتقول حادثت بحرا بهرني حسن بيانه، فصرحت بالمشبه به وهو البحر على سبيل الاستعارة تصريحية. وعندما تقول لرجل كريم ليس لجودك ساحل، ليس لجودك ساحل، فأنت شبهته بماذا؟ بالبحر في الجود، بجامع الجود والعطاء، ولكنك حذفت المشبه به وجئت بشيء من لوازمه وهو الساحل على سبيل الاستعارة المتنية. الآن عندما نعرف هذا نقول سبحان الله، كأننا نتكلم بالاستعارة من حيث ندري ولا ندري، فيتدور على لسانك ولكن أنت لا تقدرها قدرها لأنك لا تعلم خبرها. ولكن الآن عندما تعلم هذا وتقول، كثيرا ما أقول مثلا لأخي والله إنه ليس لجودك من ساحل، تكون قد جئت باستعارة مكنية ويكون أوقع في النفس. كلمة الأزهار اجعلها استعارة تصريحية، تقول تفتحت أزهار السماء، تفتحت أزهار السماء. مكنية تقول تفتحت نجوم السماء، تفتحت نجوم السماء. البرق تقول أقبل الجندي والبرق في يمينه، والبرق في يمينه. وتقول ومضى السيف في يده، ومضى السيف في يده. هنا في قولك ومضى السيف في يده هذه استعارة مكنية. لما هي مكنية؟ لأنه شبه السيف بالبرق وحذف المشبه به وهو البرق، وأتى بشيء من لوازمه وهو الومض. هذا الوميض لا يكون إلا للسيف، فقال ومضى السيف لا يكون إلا للبرق، ومضى السيف في يده. حول الاستعارات الآتية إلى تشبيهات. قلنا من أجل أن نصل إلى الاستعارة ماذا نصنع؟ نأتي بتشبيه تام. الاستعارة في الأصل هي تشبيه حذف أحد طرفيه. إذن ما أتاك من استعارة فاعلم أنه قد حذف منها أحد طرفي التشبيه الذي تؤسس عليه الاستعارة. فإذا أردت أن تعيد الاستعارة إلى حيز التشبيه ماذا تفعل؟ رد الغائب، رد المحذوف وصرح به، إيت بالمحذوف، لأننا في الاستعارة التصريحية نصرح بالمشبه به ونحذف المشبه، وفي الاستعارة المكنية نحذف المشبه به ونأتي بشيء من لوازمه. فإذا إذا أردنا أن نحول الاستعارة إلى التشبيه فما علينا إلا أن نرد الطرف الغائب، لأننا في الاستعارة ماذا صنعنا؟ حذفنا أحد طرفي التشبيه. قال أبو تمام في وصف صحابة ديمة سمحة القياد سكوب، مستغيث بها الثرى المكروب. الديمة السحابة الممطرة، سمحة القياد أي أن الريح تقودها وهي لينة لا تمانع، وسكوب كثيرة سكب المطر وصبه، وأما الثرى فالتراب. ديمة سمحة القياد سكوب، مستغيث بها الثرى المكروب. إذا أردت أن تجعل الاستعارة ها هنا تشبيها فتقول كأن السحابة والريح تسيرها فلا تمانع، كأنها دابة سلس قيادها، وكأن الثرى وقد حرقه احتباس المطر إنسان يستغيث. لأنك عندما تقول مستغيث بها الثرى المكروب، هل يستغيث الثرى؟ لا يستغيث، وإنما الذي يستغيث هو الإنسان. فأنت شبهت الثرى بالإنسان وحذفت المشبه به وهو الإنسان، وأتيت بشيء من لوازمه وهو الاستغاثة. فقولك مستغيث بها الثرى المكروب استعارة مكنية، لأننا حذفنا منها المشبه به وهو الإنسان الذي يستغيث، وذكرنا شيئا من لوازمه وهو مستغيث الاستغاثة. وكذلك عندما تقول ديمة سمحة القياد، الدابة هي التي تكون سمحة القياد، فأنت شبهتها بالدابة التي تكون سمحة القياد، ثم حلفت المشبه به وهو الدابة، وجئت بشيء من اللوازم وهي قوله سمحة القياد على سبيل الاستعارة المكنية، لأننا حذفنا المشبه به وهو الدابة. فحينئذ رد الغائب، تقول كأن السحابة والريح تسيرها فلا تمانع، كأنها دابة سلس قيادها، وكأن الثرى وقد حرقه احتباس المطر، كأنه إنسان يستغيث. فأنت جئت بالمشبه به فرددته بعد غياب، وعندك المشبه وهو الديمة والثرى، فصرحت بطرفي التشبيه فصار بعد الاستعارة تشبيها ورد إلى أصل. قال السري الرثاء في وصف الثلج وقد سقط على الجبال، ألم بربعها صبحا فألفى ملم الشيب في لمم الجبال. ألم أي نزل، والضمير يعود على الثلج، بربعها أي بمنزلها والمقصود بمكانها، والضمير يعود إلى البقعة، بربعها أي بمكان تلك البقعة. اللمم جمع لمة وهي شعر الرأس. ألم بربعها صبحا فألفى ملم الشيب في لمم الجبال. تقول كأن الثلج بياضه المشيب ملم الشيب في لمم الجبال. فإذا كأن الثلج بياضه المشيب وكأن الجبال أناسي لها لمم. وقال في وصف قلم وأهيف إن زعزعته البنان أمطر في الطرس ليلا أحم. وأهيف إن زعزعته البنان أمطر في الطرس ليلا أحم. من أكبر الأسباب التي أدت إلى ضياع الأمة فقد لغتها. فقد اللغة هذه لغة شريفة وهي مستخرجة لمكنون النفس الإنسانية، ولا يصل الإنسان إلى فهم الحياة ما لم يعرف لغته، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون ذا عقل يفكر ولا نفس تشعر إلا إذا كان ملما بلغته التي يعرب بها عن ضميره. وهذه اللغة سيدة اللغات، وهي اللغة المجاهدة التي تستعصي على التبديل والتحريف والتصحيح، لأن الله جعل لها ظرفا خاصا وهو أنه أنزل القرآن المجيد بها، وتكفل الله تبارك وتعالى بحفظها لما تكفل بحفظ القرآن المجيد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن عربي أنزله الله رب العالمين باللسان العربي المبين، فلما تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه الخاتم تكفل ضمنا بحفظ هذه اللغة، ولذلك ليس كمثلها لغة في العالم. هي على حالها لم تتغير، بل جعل الله تبارك وتعالى هذه اللغة عصية على المسخ في مخارج حروفها وفي صفات تلك الحروف، لما أن أنزل الله تبارك وتعالى القرآن المجيد بها، لأن القرآن يؤدى كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظ المخارج والصفات للحروف موجود في هذه اللغة وحدها، وهي عصية على قوانين التطور اللغوي، وتلك القوانين قد خضعت لها جميع اللغات فتبدلت ومسخت، وليس على ظهر الأرض اليوم لغة يزيد عمرها على 200 عام، لا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية ولا أي لغة على ظهر الأرض عمرها يزيد على 200 عام، 200 عام. أما هذه اللغة فضاربة بأطنى بها في أعماق التاريخ. صحيح أن بعضهم يقول هي لغة أهل الجنة، وبعضهم يقول هي لغة آدم التي نطق بها، ونحن نقول هي أم اللغات. وكثير من الباحثين حاول أن يرجع جميع اللغات إليها، وأفلح في ذلك في كثير من جذور الكلمات في تلك اللغات على أنها كاللهجات من هذه العربية الشريفة، وهذه العربية الشريفة هي التي حافظت على أم اللغات السامية، ففيها كل خصائص اللغة السامية الأم، ولكن قومي لا يعلمون. وأهي فإن زعزعته البنان أمطر في الطرس ليلا أحم. يهتز المرء لهذه الصورة طربا، ولكن الذي لا يعرف المعنى يقول ما هذا التعقيد، هذا تعقيد. وقد يقول بعضهم إنجليزي هذا يا فلان. الأهيف في الأصل من الهيف، رقة الخصر. زعزعته هزته البنان الأصابع أو أطراف الأصابع، ويصف القلم فيقول هذا القلم أهيف كأنه دقيق الخصر. إن زعزعته البنان يعني إن هزته أطراف الأصابع أو الأصابع في الطرس في القرطاس يمطر ليلا أحم، الأحم الأسود يقصد المداد. فإذا هزته البنان أمطر في الطرس ليلا أحم، يقصد المداد الأسود، ولكن لم يقل المداد الأسود. فأنت يمكن أن تقول القلم عندما يجريه الإنسان على الورقة أو على القرطاس يسكب المداد الأسود على القرطاس، هذه صورة. وأما عندما يقول وأهي فإن زعزعته البنان أمطر في الطرس ليلا أحم، لا يهتز لها إلا الرجل العربي الشريف أو الذي يدرك العربية الشريفة حتى كأنه من أهلها. أرجع هذا إلى أصله، تقول كأن القلم سحاب، وكأن المداد ليل أحم، أي ليل أسود. حول التشبيهات الآتية إلى استعارات. قلنا إننا إذا أردنا أن نحول التشبيه إلى استعارة فماذا نفعل؟ نحذف أحد طرفي، إما المشبه، فإذا حذفنا المشبه فإذا قد صرحنا بالمشبه به، فهذه استعارة تصريحية، وإذا حذفنا المشبه به فإنها تكون استعارة متنية. إن الرسول لنور يستضاء به، حول هذا التشبيه إلى استعارة. تقول ظهر النور في جزيرة العرب فظهر الناس بما أوحى الله إليه من الهدى والفرقان، فتكون قد شبهت الرسول صلى الله عليه وسلم بالنور، ولكن حذفت المشبه وهو الرسول وصرحت بالمشبه به، فتقول نعم ظهر النور، وأنت تقصد ظهر الرسول كالنور صلى الله عليه وسلم، فحذفت المشبه وهو لفظ الرسول وصرحت بالمشبه به وهو النور على سبيل الاستعارة التصريحي. ثم جئت بما يمنع من إرادة المعنى الأصلي القرينة، وهي قولك بما أوحى الله إليه من الهدى والفرقان، وإنما يوحي الله تبارك وتعالى بالهدى والفرقان إلى من؟ إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إليه الفرقان، فأنت لم ترد المعنى الأصلي وهو النور في قولك ظهر النور. هل تريد النور بمعنى النور في أصل الوضع اللغوي؟ أنت لا تريد ذلك، لذلك جئت بالقرينة وهي بما أوحى الله إليه من الهدى والفرقان، وإنما أوحى الله بالهدى والفرقان لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا غصن من غصون سرحتك وفرع من فروع دوحتك. السرحة الشجرة العظيمة وكذلك الدوحة، فتقول مادحا أنا غصن من غصون سرحتك وفرع من فروع دوحتك، يقوله الطالب لشيخه أو المتعلم لمعلمه أو الولد لأبيه أو يقوله المقود لقائده والمرؤوس لرئيسه، يقول أنا غصن من غصون سرحتك وفرع من فروع دوحتك، ويكون هذا مدحا في مقابل مدح، يعني إذا قال له أجدت وأحسنت فيقول ومن أنا، ما أنا إلا غصن من غصون سرحتك وفرع من فروع دوحتك. لا تعدم أن تجد بعض الغلاة من الحمقى يقول إنما تعلمون الناس النفاق، هؤلاء مخنثون في فكرهم وعقيدتهم، يشكر لك غصن غرسه إحسانك، هل يشكر الغصن؟ يشكر لك غصن غرسه إحسانك وفرع هزه عطفك وحنانك، لأن هذا تشبيه الذي معنى أنا غصن من غصون سرحتك، أنا فرع من فروع دوحتك، فهذا تشبيه. وأنت إذا أردت أن تجعل التشبيه استعارة فماذا تفعل؟ احذف أحد الطرفين، فهنا سنبقي المشبه به نصرح به وهو الغصن والفرع، أنك عندما تقول أنا غصن يعني أنا كالغصن، أنا فرع يعني أنا كالفرع، فما هو المشبه به؟ الغصن والفرع. الآن احذف المشبه وصرح بالمشبه به، فتقول يشكر لك غصن غرسه إحسانك ويشكر لك فرع هزه عطفك وحنانك، هل يشكر الغصن؟ إذن أنت حذفت المشبه، ولكن شبهت الإنسان بالغصن، شبهت الإنسان بالغصن وصرحت بالمشبه به وهو الغصن، وكذلك شبهت الإنسان بالفرع وحذفت الإنسان وأبقيت المشبه به وهو الفرع على سبيل الاستعارة التصريحي. أن السيف إلا أن للسيف نبوة ومثلي لا تنبو عليك مضاربه، نبوة السيف عدم قطعه، وهم يقولون في أمثالهم لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، فيضرب به فلا يقطع، لكل سيف نبوة ولكل جواد كبوة، ومثلي لا تنبو عليك مضاربه. أنا السيف، هذا تشبيه بليغ، أنا السيف هذا تشبيه بليغ، لأن التشبيه البليغ ما هو؟ ما كان فيه مصرحا به المشبه والمشبه به، يعني ما حذف منه الأداة ووجه الشبه. يعني عندما تقول أنا كالسيف في المضاء والحزم فهذا تشبيه تام، ذكرت فيه جميع الأركان، المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه. احذف الأداة ووجه الشبه، أنا كالسيف في المضاء والحزم، احذف الأداة ووجه الشبه، إذن أنا سيف أو أنا السيف، فهذا تشبيه بليغ، أنا السيف. عندما تريد أن تحول هذا التشبيه إلى استعارة تقول أنا لا أنبو حين أقاتلك وإن نبت السيوف الصوارم، أنا لا أنبو إنما ينبو السيف فهو الذي لا يقطع، فنبوة السيف عدم قطعه. يقول أنا سيف لا ينبو عند مقاتلتك وإن نبى السيف الحقيقي، فأنا سيف لا كالسيوف. فإذا عندما تقول أنا لا أنبو شبهت نفسك بماذا؟ بالسيف، وحذفت المشبه به وهو السيف، وأتيت بشيء من لوازمه وهو أنبو، فهذا حينئذ يكون استعارة مكنية. لما هي مكنية؟ لأننا حذفنا منها المشبه به وأتينا بشيء من لوازم المشبه به وهو السيف وهو كلمة أنبو. قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هذا تشبيه، فهي كالحجارة، القلوب كالحجارة، فهذا تشبيه. إذا أردت أن تحول المعنى للآية عندما تقول قلوب كالحجارة في القسوة، قلوب كالحجارة في القسوة، هذا تشبيه تام. عندما نريد أن نحول هذا التشبيه إلى استعارة ماذا نقول؟ نقول يا لها من حجارة تحملونها بين ضلوعكم، يا لها من حجارة تحملونها بين ضلوعكم، فتكون قد شبهت القلوب بالحجارة وصرحت بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحي. قالت الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، العلم الجبل، وكان العرب يوقدون نارا بأعلى الجبال لهداية السارين ولمعرفة الطرق بليل بهيم. فهي تقول وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، كأنه علم، هذا تشبيه، كأنه علم في رأسه نار، هذا تشبيه. الضمير في كأنه شبه بالعلم وهو الجبل، كأنه علم، كما تقول كأن صخرا علم، كأنه علم، هذا تشبيه. حول هذا التشبيه إلى استعارة تقول رأيت علما في رأسه نار تأتم الناس به ويهتدون بهديه، فأنت تقول رأيت علما في رأسه نار، العلم الجبل. لو وقفت عند قولك رأيت علما في رأسه نار يكون حقيقيا لا مجاز فيه، لأنه يمكن أن ترى جبلا في رأسه نار، ولكن عندما تقول يأتم الناس به ويهتدون بهديه فالآن أنت أردت المعنى المجازي للمعنى الحقيقي، فتكون قد شبهت رجلا في هدايته بالعلم الذي في رأسه النار، ثم صرحت بالمشبه به وهو العلم على سبيل الاستعارة التصريحي. عندما تقول أنا غرس يديك، أنا غرس، هذا تشبيه، أنا غرس يديك. عندما تريد أن تحول أنا غرس يديك، أن تحول هذا التشبيه إلى استعارة ماذا تقول؟ تقول غرس يديك معترف بفضلك، غرس يديك معترف بفضلك. قال الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر، ربداء أي ذات لون مغبر وتجفل أي تسرع في الهرب. فهو يحمل على أخيه، يقول أسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر، يعني أنت كما يقولون تتشطر علي وأنت أجبن ما تكون عند لقاء غيري. فيقول أسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر، يقول أسد علي، أنت أسد ولكن علي وحده، وفي الحروب نعامة وأنت في الحروب نعامة، إذا لقيتني زأرت وزمجرت، وإذا نزلت ساحة الحرب أعملت جناحي وطرت من صفير الصافري. عندما تقول إذا لقيني زأر وزمجر تكون قد شبهته بالأسد وحذفت المشبه به وهو الأسد، وأتيت بشيء من لوازمه وهو الزئير على سبيل استعارة المكنية. فتقول إذا لقيني زأر وزمجر استعارة مكنية، وإذا نزل ساحة الحرب أعمل جناحيه وجفل من صفير الصافري، فهذا أيضا استعارة مكنية لأنه شبهه في ساحة الحرب بالنعامة التي تجفل من صفير الصافري، وحذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو وجفل من صفير الصافري على سبيل الاستعارة المكنية. أيضا اشرح قول ابن سنان للخفاجي، وشاعر أديب كان متشيعا ولي قلعة من قلاع حلب من قبل الملك محمود بن صالح، فشق عصا الطاعة بها فاحتال عليه الملك حتى سمى، فمات سنة 66. يقول وهاتفة في الباني تملي غرامها علينا وتتلو من صبابتها صحفا، ولو صدقت فيما تقول من الأسى لما لبست فوقا وما خضبت كفا. والأسى الحزن. يقول وهاتفة في الباني تملي غرامها علينا وتتلو من صبابتها صحفا، ولو صدقت فيما تقول من الأسى لما لبست فوقا وما خضبت كفا. يقول يا لها من حمامة مطواقة تبكي بين غصون البان، وتبث في سجعها ما تعانيه من حرارة الشوق وآلام الغرام، وكأنما أوراق الغصون حولها صحف تقرأ فيها أحاديث الصبابة وسطور الوجد، ولو كانت صادقة فيما تزعم من الحزن والجوى ما ازدانت بفنون من الزينة، وما رأينا في عنقها طوقا ولا أبصرنا في كفيها خضابا. وهذا من أجمل ما يقول. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.